اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، والنمل تحت الصخور الصم سبحه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، وكل ما حولنا فينا يذكرنا، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين، واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة نصوحة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اركب معنا، اركب معنا دعوة للنجاة، دعوة للأمل الوحيد في النجاة، دعوة لسفينة التوبة. يا جماعة، درس الليلة دعوة لسفينة التوبة. أنا عايزك تتخيل معايا سيدنا نوح أول مرة نطقت فيها هذه الكلمة، كلمة اركب معنا، وهو بيصرخ فيها في ابنه وهو راكب السفينة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. أكبر وأضخم مخلوق على وجه الأرض كلها هو الجبل. تخيل إن الموجة بقت قد الجبل. ليه؟ الله غضب، الملك غضبان، الملك غضب على معاصي بني آدم. الموج من كل ناحية، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، زي ما كل داعية الوقت بينادي كل واحد على وجه الأرض بيقول له توب، زي ما كل داعية نادى كل واحد على وجه الأرض من أول ما سيدنا آدم نزل على وجه الأرض، ودموعه على عينيه ودموعه على قلبه، وقلبه بينزف وهو بيقول للناس مودين نفسكم فين، مودين نفسكم بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى فين. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، لسه بينادي وهو في آخر فرصة ممكن ينقذ فيها مصيره. يا بني، يا بني اركب معنا، انقذ نفسك واركب، انقذ نفسك من سبب كل المصائب اللي ممكن تحصل للانسان في الدنيا، واركب في سفينة التوبة. قال له يا جماعة، يا جماعة الذنوب دي هي سبب كل مشكلة في حياتنا، الذنوب هي سبب كل مصيبة في حياتنا، وإلا سبب عذاب القبر إغر الذنوب، سبب الزقوم إغر الذنوب، سبب أغلال والحميم والسلاسل في النار إغر الذنوب، سبب السحب على الوجه إلى جهنم إغر الذنوب، سبب الخطاطيف والكلاليب بتاعت الصراط إغر الذنوب، سبب كل حاجة بتحصل لنا في الدنيا والآخرة إغر الذنوب. وإيه اللي حول إبليس من طاووس الملائكة في العبادة إلى قواد لكل فاجر وفاسق غير المعاصي والذنوب؟ وإيه اللي خرج سيدنا آدم من جنة الملذات إلى أرض المشقات غير الذنوب؟ وإيه اللي رفع قوم لوط للسماء وهبدهم في الأرض وأمطر عليهم السماء حجارة غير الذنوب؟ وايه اللي خسف بالملياردير قارون الارض هو وقصوره غير الذنوب؟ وايه اللي خلانا عايشين في بلد فيها اطول نهر في العالم وما نعرفش نشرب كوباية مية نظيفة غير الذنوب؟ ايه يا جماعة غير الذنوب؟ اركب معنا، اركب معنا، اركب معنا في سفينة التوبة. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. ياه، في اخر لحظة ممكن ينقذ فيها مصيره، مش عايز يفهم، هيهلك وبرضه مش راضي يفهم. المعاصي عمت قلبه وعمت عينيه. يعصمني من الماء، انه ليس الماء، انه الله. يا جماعة، انه الله وليس الماء، انه الله وليس اعصار كاترينا، انه الله وليس تسونامي، انه الله وليس اسباب السرطان اللي عادت منتشرة بكل مجالاتها في المجتمع الوقتي، انه الله وليس الفقر والبطالة والعنوسة، انه الله بيحذرنا من ان احنا نعصاه. عايزين نفهم، هنفهم امتى؟ هنفهم لما يتقفل علينا قبورنا. سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. الكلمة دي الا من رحم، عايزك تجيبها وعايزك تجيبيها وتكتبها وتعلقها في الاوضة قدام عينيك. الا من رحم، محدش فينا له امل في الدنيا في اي حاجة غير برحمة الله. لو رحمة الله جوزتك هتلاقي في، هتلاقي اي فتح في حياتك بعد كده في الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. متخيل المشهد وسيدنا نوح بيصرخ في ابنه اركب معنا؟ متخيل المشهد وابنه بيبص له اخر مرة يشوف ابوه واخر مرة يشوف نداء ابوه، وتيجي موجة تحول بين الاب وبين ابنه، والابن بيطلع على الجبل عايز يفر من انتقام الله، يطلع والميه تعلى، يطلع والميه تعلى، يطلع وانتقام الله يعلى، والميه هتجيبه هتجيبه لانها جندي مامور انها تهلكه، والميه بتعلى ويجي في لحظه يكتشف ان هو ضيع مصيره ويبدا يصرخ بابوه، بس بعد ايه؟ وحال بينهما الموج، تطلع الموجه، سيدنا نوح بيبص لابنه تنزل الموجه، ما عادش شايف ابنه خلاص، خدت ابنه اهلكته. ياه، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. ايه يا جماعه ده؟ ده انتوا تحسوا ده حقيقه، ملك بيؤمر جنود، ده الارض والسماء طلعوا جنود لله واحنا مش عارفين، والموج جندي لله، والميه جندي لله، والسحاب جندي لله، هتهرب منه فين؟ ملناش غير السفينه، سفينه التوبه، سفينه التوبه لسه موجوده يا جماعه، لسه ما اقلعتش. اركب معنا، اركب معنا، مش نداء بناديكوا به النهارده، اركب معنا، دي صرخه بصرخها في قلب كل واحد فيكوا، اركب معنا. والله العظيم ما في اي حاجه بره السفينه غير اللي خده من نوح، ما فيش بره السفينه غير الهلاك، ما فيش ملاذ، ما فيش مفر، ما فيش مهرب، ملناش غير ان احنا نركب في سفينه التوبه. يا نفسي تعرف يعني ايه ذنب، نفسي تعرف يعني ايه نظرة حرام، يعني ايه كلب، يعني ايه اغنية حرام، يعني ايه كلمة حرام، يعني ايه؟ نفسي نعرف يا جماعة يعني ايه معصية. والله العظيم اللي بيسمع اغنية حرام ده هو لو يشوف اللي اتكتب في صحيفته وهو بيسمعها هيبكي دم، اللي طلع رحلة مختلطة وفرحان ان هو عاش حياته فيها لو يشوف اللي اتكتب في صحيفته وهو بيكلم دي وهي بتكلم ده يبكوا دم. عايزين نعرف يعني ايه ذنوب. لو تشوف لما بتعصي ربنا الفتوحات اللي اتمنعت عنك والابواب اللي اتسدت والعذاب اللي اعد في القبر، لو تشوف وانت بتعصي ربنا اللي اترفع لربنا عنك في ساعتها واللي اتكتب في صحيفتك تبكي دم. والله العظيم عشان كده شوف، شوف سيدنا نوح بيقول ايه، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات. انا بقول الايه دي ليه؟ عارف بقولها ليه؟ عشان تعرف ان الذنوب لما كانت موجوده كانت حاجبه ايه؟ كانت منع السماء انها تمطر، منع الارض انها تنبت، منع الارحام انها تنجب. الذنوب كل ذنب بتعمله نقطه صدى في قلبك ونقطه صدى في صحيفتك، كل ذنب بتعمله تشديد لضمه القبر عليك وتتقيل لحملك يوم القيامه وتتقيل لكفه السيئات على الميزان وتظليم اكتر واكتر اثناء العبور على الصراط وحرمان من متعه من متع الجنه لو ما تبتش، ده كل ذنب يا جماعه. يبقى احنا عايزين نعرف ان اكبر مصيبة في حياتنا هي الذنوب، عايزين نحس بحرقة الذنوب. درس النهاردة هدفه ان انت وانتي وانا نحس بحرقة الذنوب، قلوبنا تبكي دم على كل ذنب عملناه في حق الله سبحانه وتعالى. كان جنبنا سوبر ماركت كده وما كانش شغال قوي يعني، فجأة وانا ماشي كده فوجئت ان صاحبه قلبه اتيليه بيبيع فساتين سواريه، فقلت سبحانك يا رب، ده فستان واحد من دول والله العظيم ممكن يوبقوا في نار جهنم 70 خريف. بنت واحده تلبس فستان من ده هتروح فرح 500 شاب، كل شاب هيبص لها كام بصه يعني، 500 بصه مثلا على الاقل، يبقى كام معصيه في ميزانه قبل ما يكون في ميزانها. يا جماعه تروح تساله انت ليه عملت كده؟ يقول لك وانا اعمل ايه؟ ايجار الشقه والفواتير والنور والميه. طب وانت يا بنتي ليه لبست ده؟ اعمل ايه؟ انا نفسي اتجوز زي صاحباتي. طب وانت يا راجل يا محترم ازاي سبت بنتك تخرج بالليل بالمنظر ده؟ اعمل ايه؟ البنت بقى عندها 28 سنه ولسه ما اتجوزتش وانا ممكن اموت في اي لحظه، وانت يا بتاع القهوه، وانت اللي بتبيع هدوم حريمي للبنات السنه وبنات جامعه يمشوا يسيبها عرق في الشوارع، وانت يا بتاع الكفر الحريمي، وانت يا اللي بتاكل ولادك وبتاكل ربا بنوك طول حياتك. يا جماعه يا جماعة احنا استهنا بالله للدرجة دي؟ استخفينا بالمعصية للدرجة دي؟ انا عايزك وعايزك تعرفهم اللحظة اللي بتعصي فيها ربنا انت بتستخف بايه؟ انت لحظة ما بتعصي ربنا بتستخف بنظر ربنا من فوق 7 سماوات ليك، وبتستخف بساعة العرض على الله، وبتستخف بألف آية عن الجنة والنار بترغبك وترهبك، وبتستخف بآلاف الأحاديث عن عذاب القبر ويوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتستخف بالملائكة الحافظة اللي قاعدة تكتب عليك كل عمل، وبتستخف باحتياجك إلى الله، ما أنت لو حسيت إنك محتاجه عمرك ما هتعصيه أبداً، كل ده في اللحظة اللي بتعصي ربنا أنت كأنك بتقول لربنا عايزين نتوب، عايزين نتوب. أتوب من إيه؟ واحد ممكن يقول أنا أتوب من إيه؟ انت عارف انت لو زعلت ابوك زعلته قوي وعملت كذا موقف ورا بعض وحشين في حق ابوك، فامجي واحد قال لك صالح ابوك، قلت اصالحه ليه وانا عملت ايه؟ اهي كلمه اصالحه ليه اشد عند ابوك من كل اللي انت عملته. يا جماعه يا جماعه كلمه اتوب من ايه اشد عند ربنا من كل الذنوب اللي انت عملتها؟ اتوب من ايه؟ ده انت المفروض تقول اتوب من ايه ولا من ايه؟ توب عليا يا رب. عايزين نتكلم النهارده عن حرقه الذنوب، عايزين قلوبنا تلتهب وتمن الندم على كل ذنب عملناه. شوف شوف معايا وشوفي معايا حرقة امرأة، حرقة ذنب عملته امرأة قد ايه، حرقة الذنب اثرت في قلبها. ركزي معايا في الحديث الخطير ده، اهو امرأة وقعت في الزنا، وقعت في الزنا بس لما تابت توبتها لو اتوزعت على جمهورية مصر العربية والوطن العربي تفيد وتكفي. راحت لرسول الله تقول له ايه؟ تقول له طهرني يا رسول الله، طهرني، حاسه ان هي، حاسه ان انا مش نظيف، حاسه ان انا مش مخنوقه، مش قادره استحمل، طهرني يا رسول الله. الرسول يقول لها لعل يعني لما يتاكد منها، طب انت شوفي يمكن حامل، تطلع حامل، تروح ترجع له بعد 9 شهور، طهرني يا رسول الله، 9 شهور ونار الذنب ما بردتش في قلبها، طهرني، مش قادره استحمل، مش قادره استحمل، عايزه اطهر من الذنوب اللي عليا. طيب روحي افطميه وتعالي. تروح سنتين يا جماعة، سنتين، ترجع له بعد سنتين، يعني فات 3 سنين، طهرني يا رسول الله، 3 سنين ونار الذنب لسه في قلبها. انت الذنب اللي عملتيه امبارح لسه فاكراه، الذنب اللي انت عملته الاسبوع اللي فات لسه مقصر في قلبك، دي 3 سنين ولسه نار الذنب في قلبها، وابنها على ايديها ضناها. طب حرقة الذنب اخطر من احساس الامومة عندها. طب ده انت هتترجمي، ده انت هتتألمي، حرقة الذنب اشد من حرقة. يا جماعة احنا عايزين نحس انا عايز واحدة متبرجة كده تقف من ايدين ربنا في التلت الاخير تقول طهرني يا رب، ما عدتش قادر استحمل المعاصي. عايز واحد عمل كبيرة من الكبائر يقف من ايديه يقول له طهرني يا رب، ما عدتش قادر استحمل المعاصي اللي انا فيها. عايزين نقف من ايديه ونقول له طهرنا يا رب. يا كنت قريت قصة في يعني جورنال، يعني واحدة بعت مشكلة، فبعد مشكلة المرأة دي عملت، المرأة دي متجوزة وقعت في جريمة الزنا، وقعت في جريمة الزنا، بعت بتقول اللي بعت له بتقول له ايه، بتقول له ماذا افعل في البقعة المتسخة على الثوب الابيض. يا شوفوا يا جماعة التبلد ممكن يوصل عندنا لدرجة ايه، ده احنا المفروض قلوبنا تغلي لما نذنب. زنا من واحدة محصنة متزوجة، بقعة متسخة على الثوب الابيض. شوف الصحابة لما كانوا بيقعوا في ذنب كانوا بيحسوا بحرقة الذنب قد ايه. انا عايز اكلمك عن واحد حس بحرقة ذنب واحد عمله، ياللي عملت مليون ذنب، ياللي عملت مليون ذنب وذنب وانا اولهم. عايز اكلمك عن توبة كعب بن مالك. كعب بن مالك عمل ايه؟ كعب بن مالك تخلف عن غزوة واحدة بس، تخلف عن رسول الله مرة واحدة، اذنب ذنب واحد. اهو يا جماعة اللي حصل ايه في توبة كعب بن مالك، عشان نعرف الذنب خطورته قد ايه وعقوبته قد ايه وازاي لازم نحس بحرقة الذنب. الرسول عليه السلام فجأة اعلن ان في غزوة، كله يخرج. ايه غزوة؟ ده في معد الثمار، الثمار بتاعة المدينة على الشجر طلعت، المفروض تتقطف عشان حصاد السنة، ثم 2500 كيلو متر في عز النار، هيتمشوا في عز النار ازاي ورايحين نحارب الروم؟ وكعب عنده زوجة حسناء شابة صغيرة وبيت وفيه ظل والحر الرهيب ده، احنا في موسم الحر يا رسول الله. بدأ كعب بن مالك الصحابة يتجهزوا ويخرجوا، هو كل يوم يجي، طب بكرة، طب بكرة يجي يتجهز، قال له طب والحر، طب وال 2500 كيلو، طب والروم، طب ومرات اللي هسيبها، طب والدنيا، طب والثمار اللي هتقع من غير ما حد يحصدها، طب بكرة، طب بكرة، طب بكرة، لغاية ما ضاعت عليه، لغاية ما قضي الامر، الرسول راح والجيش راح وغنموا صفقة الجهاد في سبيل الله ورجعوا. كعب بن مالك راح للنبي عليه الصلاة والسلام، كل المنافقين راحوا للنبي اللي تخلفوا قالوا له يا رسول الله احنا كنا معذورين واحنا واحنا. كعب بن مالك لما دخل هكذب على رسول الله، ما اقدرش اكذب عليه ازاي، ما اقدرش اكذب عليه يا رسول الله، والله ما كنت ايسر ولا اقوى مني يومئذ. الرسول قال اما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. قام كعب بن مالك وهو ما هوش عارف ذنب واحد عمله هيحصل له ايه بعد كده. اسمع معايا، عيش معايا، اول صدمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر مجتمع المدينة كله انه يقاطع كعب، هو والاثنين اللي تخلفوا معه صدقوا رسول الله، مقاطعة عامة. متخيل انك انت تمشي في الشارع محدش راضي يكلمك، تلقى السلام محدش راضي يسلم عليك، مجتمع كامل عزلك عنه. الصدمة التانية، الاثنين اللي كانوا معاه بدل ما يثبتوه ويواسوه الاثنين اعتذروا في بيتهم انهاروا، قاعدين يبكوا ليل نهار لدرجة ان واحد منهم كان هيتشل. مراته راحت للنبي بتقول له يا رسول الله خلاص ما عادش قادر يتحرك من كتر البكاء. الصدمة التالتة، ملك غسان كان بينه وبين النبي حرب رهيبة، بعت لكعب بن مالك قال له الحق بنا نواسك. انا هنت عليك للدرجة دي يا رب، انا هنت عليك لدرجة انك تطمئن الكفار يطمعوا فيها يا رب. قام حرق الرسالة اللي بعتها له ملك غسان. الصدمة الرابعة، يروح للرسول عليه السلام يصلي معاه في المسجد النبوي ويسلم على الرسول، عايز الرسول يسلم عليه، الرسول ما يردش عليه السلام، الرسول ما يردش عليك السلام. تخيل ده الواحد يموت فيها والله العظيم. تخيل لو رحت يوم القيامة على الحوض ألقيت عليه السلام ما ردش عليك، تخيل لو بسبب معصيك ما ردش عليك، الصدمة الخامسة يبعت له الرسول عليه الصلاة والسلام ايه الفرج جه؟ لا، مراتك تسيبك وتمشي، حتى مراته تهجره، حتى البيت بتاعه يعيش لوحده. الصدمة السادسة يروح لأبو قتادة أحب الصحابة إلى قلبه، يخبط ما بيردش عليه، ينط السور يقول له يا أبا قتادة أتعلم أني مؤمن؟ أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما يردش عليه، يكلمه ما يردش عليه، يخرج كعبه وعيونه فيضا من الدموع. 50 يوم، 50 يوم لغاية آخر يوم قاعد على سطح البيت بتاعه، صلى الفجر لوحده، خلاص مخنوق ميت مش قادر وقاعد مهموم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني العاصي بيوصل لمرحلة إنه ينزل النادي مخنوق، يروح مصيف مخنوق، ينزل مع الناس مخنوق، ينزل شغله مخنوق، طب أقعد مع نفسي، يقعد مع نفسه مخنوق. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قاعد على سطح البيت، توب علي يا رب، انقذني من اللي أنا فيه يا رب، خلصني من حرقة الذنب يا رب. مخنوق، الناس سابته، الناس سابته ومراته سابته. ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وفجأة في الحالة الرهيبة اللي كعب فيها يسمع صوت يشق الفضاء، يا كعب ابن مالك أبشر. يقول فخررت ساجدا، علمت أن الفرج قد جاء من الله، أخيرا يا رب، أخيرا تبت علي يا رب. الرسول أخبر الصحابة بعد الفجر أن ربنا تاب على الثلاثة منهم كعب. أول ما الصحابة عرفوا، صحابي جري طلع على جبل ونادى يا كعب ابن مالك أبشر، وصحابي تاني مسك حصان وجري لغاية البيت يبشره، وصحابة جروا على الاثنين التانيين يبشروهم. كعب ابن مالك جري من البيت، جري بيجري على رسول الله بيتلهف أن يشوفه بعد 50 يوم خصام، وهو بيجري أفواج الصحابة قاعدين يحضنوه ويباركوه فرحانين بيه. يدخل المسجد يقوم طلحة بن عبيد الله يجري عليه يحضنه ويبارك له، يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لأول مرة يا جماعة من 50 يوم يضحك في وش كعب ويقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، والقرآن ينزل يكرمه بالتوبة، والصحابة كلهم فرحانين بيه والدنيا كلها فرحانة بيه. ياه، أنا عايز أقول لك، أنت وأنت دلوقتي، كعب تخلف مرة، أنت تخلفت كم مرة؟ أنت تخلفت كم مرة؟ شوفوا مرة واحدة حصل بسببها فيه ايه؟ انتوا متوقعين ممكن يحصل فينا ايه بسبب ذنوبنا يا جماعة؟ يا جماعة الذنب ده، الذنب ده يا اما نار تحرق قلبك من الندم في الدنيا، يا نار تحرق جسمك في الاخرة. كل ذنب لازم يبقى شوكة في قلبك، تخيل شوكة في جسمك تؤلمك قد ايه؟ طب شوكة في قلبك، خلصني منها يا رب. عارفين السمكة لما يترمى عليها شبكة تصطادها، لو ما لقتش منفذ تخرج شوية وهتتشوي وتتاكل. اهو العاصي لو ما لقاش منفذ التوبة وتاب شوية وهيتشوي في نار جهنم. يروح ليوم القيامة للنبي، يا رسول الله يجري عليه، الرسول يقول له سحقا سحقا. انا يتقال كده من النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا؟ يا حبيب قلبي، يا اختي في الله، يا والدي، يا امي، يا جماعة، يا جماعة، اي حاجة هتخلي النبي يقول لكم يوم القيامة سحقا سحقا قولوا لها انتم من الوقت سحقا سحقا. يا جماعة من الوقت، من الوقت توبوا، من الوقت اركبوا معنا، اركب مع كلنا، نركب سفينة التوبة. عايزين نعرف يعني ايه ذنب. طب انا عايز اقول لك حاجة تانية، يوم ما هتقابل النبي، ويوم ما هتقابل النبي على الصراط، هيقول لك ابشري بخير يوم مر عليكم منذ ولدتك امك، والصحابيات هيقوموا يحضنوكي، وانت الصحابة هيقوموا يحضنوك فرحانين بيك، ولا ايه يا جماعة؟ ولا هيقطعوك ومحدش هيبصلك، هيحصل ايه؟ تخيلي كده وانت مطيعة لله تقابل الرسول على الصراط، يا رسول الله، يا رسول الله، انا رسول الله كنت جميلة والله في الدنيا وكان كله بيبصلي، بس عشان رضا الله سبحانه وتعالى لبست نقاب، والله ما رضيت اكشف اي شيء من جسمي يا رسول الله، وانا يا رسول الله، وانا رسول الله كنت جميلة زيها والله، بس عشان ربنا لبست خمار والله حتى غطيت ايدي بجوانتي يا رسول الله، وانا يا رسول الله، وانا والله ما كنت بضيع قيام الليل، وانا يا رسول الله كنت شاب، كنت بكلم بنات كتير، بس عشان رضا ربنا تبت الى الله وسبت المعاصي وحفظت قرآن وحضرت دروس في الجامع وسمعت شرايط دينية وصاحبت الصحبة الصالحة، وانا يا رسول الله، وانا يا رسول الله، والنبي فرحان بينا. يا جماعة كعب بن مالك سبب مشكلته كلها انه سوف، انه قال بكرة بكرة بكرة، مفيش بكرة. الذنب عامل زي شجرة، هتقول هقطعها السنة الجاية هتنمو اكتر وجذورها تنبت في الارض اكتر ويبقى اصعب انك انت تشيلها. يا جماعة الذنب لازم تشيله فورا، اول ما تكتشفه تشيله فورا. الظروف صعبة، لازم نشيل الذنب من حياتنا. شوفوا كعب بن مالك بيقول ايه، بكرة بكرة وما قدرش ياخد القرار. حصل له ايه بعد كده؟ هي اول خطوة، هي اول ساعة، اول ساعة اول اسبوع بس في التوبة، اول اسبوع الشاب هيسيب البنات، اول اسبوع هتصلي فيه قيام ليل، اول اسبوع هتسيب فيه القنوات الفضائية المجنية، اول اسبوع هتتعود فيه على الاكل الحلال، اول اسبوع هو اللي فيه مشكلة، وبعد كده كل حاجة هتبقى لذة وسهلة. والله يا جماعة عايزين نحس بحرقة الذنب، عايزين نحس قد ايه الذنوب ممكن تسبب حرقة. انا مش هقول لك بقى توبة كعب ولا توبة المرأة اللي وقعت في الزنا، انا هقول لك قد ايه اطهر خلق الله حسوا بذنوبهم، قد ايه اطهر خلق الله ذنوبهم حرق الانبياء اللي ملهمش ذنوب اصلا. شوف الرسول عليه السلام يخرج من الخلاء يقول غفرانك غفرانك غفرانك، الرسول خارج من الخلاء بيستغيث بالله انه يغفر له، كأنه بيقول يا رب خلصني من النار اللي جوايا. اصل في حاجتين ممكن يهلكوا الانسان، الطعام والشراب لو اتحبسوا في جسمه، والذنوب لو اتحبست في قلبه. فربنا خلصه من الاولى بيقول يا رب خلصني من التانية. شوف الرسول عليه السلام بيقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني. ايه يا رسول الله كل دي ذنوب انت حاسس بيها وانت معكش ذنوب اصلا؟ عامل زي ما اقول لك كده الجبل الفلاني في الجبل، جبل على الارض، جبل ايه؟ ما الارض مليانة جبال. يبقى في جبال سلسلة البحر الاحمر وجبال نجد وجبال مش عارف الاردن وجبال ايه وجبال ايه. نبدأ نصنف الجبال لما نحس ان هي حاجات كتير بعيدة عن بعضها. النبي من كتر احساسه بذنوبه حس ان كل نوع من انواع الذنوب جبل. ما قدمت ده جبل، وما اخرت جبل، وما اسررت جبل، وما اعلنت جبال. ده احساس الرسول بذنوبه يا جماعة. امال احنا؟ شوف سيدنا ادم لما اذنب ربنا بيقول ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى دي تحسسك ان سيدنا آدم كان كله لهفة وربنا بيتوب عليه. تلقى ما صدق ان التوبة تتنزل عليه. لازم نبقى ملهوفين ان ربنا يتوب علينا، لازم يبقى كل واحد فينا يا رب انت تبت عليا النهاردة، غفرت لي النهاردة، طب انا هحاول بكرة تاني وتوب اليك بكرة تاني، يا رب انت تبت عليا النهاردة غفرت. نتلهف يا جماعة، نبقى ملهوفين ان ربنا يتوب علينا ويطهرنا ونقول طهرني يا رب. انا عايز اكلمك عن حرقة الصحابة والسلف على ذنوبهم. احد السلف دخلوا عليه وهو بيموت فلقوه مرعوب، يعني سألوه هو مرعوب ليه؟ فقال اني لفي خطر لا يعلمه الا الله، اني انتظر رسولا من ربي يبشرني اما الى الجنة واما الى النار. اسمع، وددت لو انها تلجلج في حلقي الى يوم القيامة. يا ريت روحي تفضل في حلق اليوم الدين. مرعوب يا جماعة، مرعوب من لحظة لقاء الله، مرعوب من ذنوبه. عشان كده المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل، المنافق يرى ذنوبه كأنها ذبابة. لو انا قاعد في اوضة زي دي كده وفي مليون ذبابة في الاوضة ولا انا حاسس بحاجة، هش تهش. انما جبل، الجبل ده كبير وسدد الدنيا، ذنوبك تحس انها سدد الدنيا عليك. والجبل ده لو وقع عليك يعمل فيك ايه؟ طب لو جبل نار، طب لو جبل فيه بركان حمم من النار، حميم من النار ويقع عليك، يبقى احساسك ايه؟ عشان كده المؤمن حاسس انه مرعوب على طول، مرعوب، حاسس ان ذنوبه بتطرده وبيقول يا رب اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. انت حاسس بكده؟ الذنب، حرقة الذنب في الدنيا وفي الاخرة. كان احد الشباب بيقول انا عملت ذنوب وبعد ما عملتها انا سقطت واتبهدلت وابتليت، بس اللي مأثر فيا مش كل ده، اللي مأثر فيا ان انا كنت برفع له ايدي قبل الذنوب دي واقول له يا رب يستجب لي. الوقت برفع ايدي واقول يا رب بحس ان هو مش معايا، بحس ان ذنوبي حاجة بتعني اجابة الدعاء. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا. كان احد الـ يعني الـ العلماء يعني كان عنده في الشغل، كان مدرس يعني، فكان عنده في الشغل موظف، فالموظف قاعد يشتكي له من الفقر والهموم والمشاكل والدروس الخصوصية وهموم وفقر. فيعني لقى المدرس وهو ماشي معاه شوية ورق من ورق الحكومة كده وقلم من اقلام الحكومة، قال له ايه ده؟ قال له باخدها للعيال هعمل ايه الفقر. قال له اهو ده سبب الهم اللي عندك. فما اعتبرش بالكلام بتاعه. بعد كذا شهر بيقول لقيته بيراجع لي وفرحان، بيقول لي فعلا انا اول ما بطلت الذنب ده ربنا فرج كربي وربنا فتح عليا. فبيقول سبحان الله، انا فكرت اذا كان ده عشان شويه الحاجات البسيطه دي ربنا ابتلى الابتلاء ده، امال اللي بيسرقوا بقى الملايين، امال اللي بيعملوا الكبائر، امال اللي بيعملوا المعاصي ليل نهار. يا جماعه يا جماعه، ممكن يكون الاكتئاب اللي عندك بسبب ذنوبك، ممكن يكون الابتلاء اللي عندك بسبب ذنوبك. عشان كده لازم نتوب، ان المرأة لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. تبقى محروم، تبقى محرومة. ليه؟ كل ما صحفتك ترفع الى الله كل اسبوع يجدها مليانة ذنوب، ينزل لك رزق ازاي؟ يا الذنب حرقة في قلب العصاة يوم القيامة. اسمع معايا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، الله نور وبيسعى بيتلألأ وبيتحرك ومال الدنيا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم. ده لسه ما عدوش على الصراط، ده قبل ما يعدوا بيبشروا بالجنة، زي طالب قبل ما يدخل امتحان كده بيبشر بالنجاح، هيدخل وهو مطمن. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا، لانهم اشتغلوا، لانهم تعبوا. والله العظيم لو عرفنا ربنا عنده قد ايه للي بيعبدوه ما هنبطل عبادة للنهار. والله العظيم لو عرفنا ربنا عنده قد ايه للتوابين واعد ايه للقوامين ما هنبطل قيام، واعد ايه للصوامين ما هنبطل صيام، واعد ايه للمستغفرين ما هنبطل استغفار وتوبة. يا جماعة توبوا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا ورا، ارجعوا في الدنيا، احنا اشتغلنا في الدنيا وعملنا في الدنيا ليل نهار، انما انتوا ضيعتوا الدنيا في الشهوات والملذات. ينادونهم الم نكن معكم، احنا مش كنا معاكم، احنا كنا قدامنا واحنا ضيعناها، طريق ربنا كان قدامنا واحنا اعرضنا عنه، الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. يا بعد ما قلت هتوب وهلبس نقاب رجعت نزلت اتفرجت على الفساتين تاني بتاعت الموديلات اللي مفيش فيها حجاب، بعد ما شفرت القنوات الفضائية رجعت فتحتها تاني، بعد ما اعتزلت اماكن المعصية رجعت تاني لشلة السوق تاني، بعد ما قلت هسيبها رجعت كلمتها تاني، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم. فلما رجعت قعدت تاني قعدة واحدة رجعتك شهر ورا، فبعد ما كنت داخل الالتزام منطلق منطلق منطلق رجعت اتذبذبت تاني، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وغرتكم الاماني وارتبتم. يا بعد ما كنت واثق في الطريق ان هو ده الحق بدأت تشك في الطريق، بدأت تشك ان هو ده الحق ولا مش هو ده الحق، وارتبتم وغرتكم الاماني. طب بكرة، طب رمضان الجاي اتوب، طب ما انا كده بقيت كويس، والله ما عدت هعمل معاصي تاني، والله وخلاص وهصلي وحافظ على الصلاة. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله. ريح زي الطالب ليلة الامتحان، يريح شوية يصحى يلاقي نفسه ساعة الامتحان، ريحت تصحى تلاقي نفسك يوم القيامة. حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. يرجع اسوأ من مكان مرحلة الانهيار، اصل اللي هيقع من جبل مش هيستقر غير في السفح، هو دي عاقبة كل واحد قال انا همسكها من النص. كل وقت يا جماعة الدين ما ينفعش في حاجة اسمها همسكها من النص، الدين ده لازم تعيش له، لازم توهب له حياتك، لازم حياتك كلها تبقى للدين. هتقول همسكها من النص، اللي قالوا رمضان اللي فات هنمسكها من النص هم عارفين الوقت وصلوا لايه، مفيش حاجة. اقبل على الله بحياتك كلها وبعمرك كله. وغركم بالله الغرور، شايفين حرقة الذنب يوم القيامة، وهم شايفين المؤمنين بيعدوا على الصراط والنور مال الصراط وهم ما هماش عارفين يعدوا ولا عارفين يعملوا اي حاجة والدنيا ظلمة. الذنب حرقة يا جماعة، حرقة والله العظيم. كان ليا واحد صاحبي صديقي يعني الحمد لله ان ربنا هداه، كان بيقول لي ان هو جه لما الذنوب شدت عليه قوي بقى وكان عايز يتوب، بيقول وصل لدرجة من حرقة الذنب جواه ان هو بقى ماشي ساعة خطبة الجمعة الخطب كلها المساجد كلها شغالة خطب وهو ماشي في الشارع رايح جاي قاعد ينهنه قاعد يبكي بالدموع رايح جاي، بيقول لي هموت عشان ادخل الجامع ومش قادر، هموت عشان ادخل بيت ربنا ومش قادر. حرقة الذنب يا جماعة، التائبين حسوا بنار فعلا حرقت وكوت كل الشهوات اللي في قلوبهم. ياه ما احنا عايزين نعرف يعني ايه ذنوب بقى، انت عارف الذنب ده عامل زي ايه؟ الذنب ده عامل زي انقاض انقاض انقاض. تخيلوا واحد وقعت عليه عمارة وهو تحت الانقاض تحت العمارة، تخيلوا حالته هيبقى شكلها ايه وهو تحت الانقاض اللي تحت العمارة ديت. لو ما اغثش بسرعة الانقاض هتردم عليه وهتموته. اي دي ذنوبك لو ما تبتش بسرعة، لو ما لحقتش ترجع لربنا بسرعة هيحصل لك ايه؟ الحق خلص نفسك. الذنوب دي يا جماعة عارفين عاملة زي واحد حصل له حادثة على الطريق السريع، فاتصل بالاسعاف بسرعة تيجي تنقذه. الاسعاف جات لقت الطريق زحمة والعربيات سداها ما عرفتش توصل له. ذنوبك هي العربيات اللي زحمة الطريق اللي منع تنزل اجابة الدعاء عليك. ذنوبك هي اللي منع ان الدعاء ينزل اجابته عليك. يبقى ذنوبنا دي اكبر مصيبة في حياتنا. لازم نعرف ان ذنوبنا دي اكبر مصيبة موجودة في حياتنا. انتوا عارفين ذنوبنا عاملة زي ايه بالظبط؟ بالظبط. عارفين طريق مليان الغام؟ الغام اي لغم ممكن ينفجر في اللي هيعدي فيه في اي لحظة. انت لما بتذنب كل ذنب بتحط لغم في طريقك في الاخرة. اللغم ممكن ينفجر في الدنيا في ابتلاء، ممكن ينفجر في القبر، ممكن ينفجر على الصراط، ممكن ينفجر يوم القيامة، ممكن ينفجر ساعة العرض على النار، ممكن ينفجر في اي لحظة. والله العظيم اخت لسه قايله لي الاسبوع اللي فات شافت رؤية ان فرعون بعث يوم القيامة. فبتقول فرعون لما بعث يوم القيامة يعني بتقول يا شافته في الرؤية بعث يوم القيامة خارج من القبر، فربنا وراه العذاب بتاعه في النار. فاول ما شاف العذاب بتاعه في النار صعق وبهت وقعد يصرخ وقعد يستصرخ وقعد يستغيث بالله يقول له يا رب يا رب بعد كل العذاب اللي انا ذقته في القبر ده لسه كمان هذوق عذاب في النار؟ هو ذنوبي ما خلصهاش كل العذاب اللي في القبر لسه كمان عذاب في النار؟ ممكن ذنوبك تنفجر فيك في القبر ربنا يعافينا، وممكن تنفجر يوم القيامة. فاذا جاءت الطامة لا الطامة الكبرى. ليه؟ اصل الانسان في الدنيا بتقالوا ان كل حاجة طامة، لو سقط طامة، لو شال مادتين طامة، لو افتقر طامة، لو مرض طامة، لما يشوف يوم القيامة يعرف ان كل اللي فات ده كان ولا شيء. هي دي الطامة الكبرى. عشان كده الناس لحظة البعث على حسب ذنوبها الالغام بتنفجر من لحظة البعث، تلاقيها انواع. الطائع الملائكة بتتلقاه وتنور له طريقه. طب والعاصي؟ واحد يستيقظ على البعث. تخيلوا بقى شوفوا المناظر اللي بتطلع، يعني انت دلوقتي بتبص اهو بتبص قدامك والناس طالعة من تحت الارض، كل واحد طالع بمنظر شكل على حسب معصيته. واحد طالع مفزوع مشعوف زي اللي مسه جن يتخبطه الشيطان من المس كأن مسه جن بالظبط، ده اللي كان بياكل ربا. واحد تاني طالع الملائكة مستنياه، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام بالسلاسل وبالاغلال وبالجلد من اولها. واحد تاني مش ملائكة، النار اللي مستنياه. وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث اصبحوا، وتمسي معهم حيث امسوا. من اول ما يصحى حياته كلها نار والعياذ بالله. وواحد رابع ما يصحاش يجري مشعوف، لا لا لا ما عادش له رجلين يجري عليها، ده عاد ماشي على وشه بيزحف وبيداس تحت الرجلين على وشه على نار الارض ونار حر الشمس ونار جهنم والعياذ بالله. يبقى يصحب صحابي بيقول للرسول يا رسول الله ازاي يحشر على وجهه؟ قال ان الذي امشاه في الدنيا على رجليه قادر ان يمشيه في الاخره على وجهه. شوف شوف الذنوب، شوف حرقه الذنوب. لو احنا ما حسناش بحرقتها في الدنيا هنحس بحرقتها في الاخرة. انا عايزك تبكي، انا عايزك تبكي بعنيك دهي، تبكي بعنيك دهي على ذنوبك قبل ما عنيك دهي تتحرم من النظر لوجه الله بسبب ذنوبك. انا عايزك تبكي بعنيك دهي على ذنوبك قبل ما تتحرم من بعنيك دهي من النظر لوجه الله بسبب ذنوبك. عايزين نحس بحرقة الذنب يا جماعة، عايزين نحس يعني ايه ذنب. مسكين فيها ليه؟ مسكين في الدنيا ليه؟ ايه اللي في الدنيا مسكين فيه؟ افرأيت ان متعناهم خد كل حاجه وخد كل حاجه، وخدوا الجمال وخدوا الشباب وخدوا الفلوس وخدوا المركز. استنى، ان متعناهم ايه؟ سنين عاشوا سنين في المتع ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. جت على كل معصية عقوبتها، على كل شهوة نكدها، على كل سيئة العقوبة بتاعتها من الله. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هتكسب ايه؟ هتكسب ايه لو عشت طول عمرك تعصي وجيت في الاخر لقيت صحيفتك قدامك هتتحاسب على حرف حرف فيها؟ هتكسبي ايه؟ هنكسب ايه يا جماعه لو ما تبناش الى الله سبحانه وتعالى؟ يا مسكين فيها ليه؟ والله العظيم انا ليا واحد صح يعني ليا واحد يعني انا عايز اقول لكم ان في ناس عاشت في الدنيا محدش حس بيها ولا حد درى بيها، عاشت وماتت ومحدش حس بيها، بس شوفوا عند ربنا شكلها ايه، ولا همها الدنيا ولا بصت ليه ولا حطتها في قلبها. مره واحد صاحبي قال لي تعالى اما نزور واحد مريض في الله يعني، فقلت له احواله ايه؟ قال لي بقاله 5 سنين نايم زي المشلول. بالظبط ليه كده؟ قال لي ده كان عازف مشهور جدا، يعني واحد قال لي ده كان اشهر بيانيست، عازف مشهور، تاب الى الله، ربنا شرح صدره للايمان، الله اكبر، الله قادر، شرح صدره للايمان وساب واعتزل كل المجتمع اللي كان فيه. ربنا ابتلاه بمرض، ربنا يريد انه يطهره بقى، طهرني بقى يا رب، ربنا يريد انه يطهره من كل اللي اضلهم من الشباب والفتيات. 5 سنين مريض بمرض في الاعصاب، بيجيله نوبات الام شديده جدا وقعيد. رحنا نزوره، قلت اما اروح اصبره شويه واوعظه شويه. رحت انا اتزلزلت، انا اتزلزلت من ايه الثبات ده؟ ايه الايمان ده؟ ايه النور ده؟ قعد يكلمنا عن ربنا وعن رحمة ربنا وعن كرم ربنا لغاية ما انا كان يحصل لي حاجة. يا رب يا رب ده مبتلى وحاسس بكل الحب ده ليك واحنا سلام ومش حاسين. صاحبنا ده ما كانش حد بيزوره يا جماعة، كان غلبان والله، كان غلبان ما حدش حاسس بيه. وانا ماشي بره في الشارع لقيت واحد بيقول لي ده فلان مات مات، رحت جنازته كنا نتعدى على صوابع، محدش حاسس بيه، خرج من الدنيا ومحدش حاسس بيه. ياه قابلت واحد بيقول يعني شيخ شاف رؤية لهذا الرجل، الشيخ شاف ان هو في الجنة ولقى هذا الرجل المريض له جناحين وطاير بهم وطالع فوق منطلق في الجنة فوق، فبيقول له ايه ده؟ ايه اللي رفعك كده؟ قال له انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اخ تاني، واحد تاني شاف له رؤية ان هو كأنه دخل الجنة، دخل قصر كبير وفيه ساحة كبيرة، فلقى من بعيد واحد قاعد على كرسي زي العرش كده وعلى راسه تاج قد الكرسي اللي هو قاعد عليه، ولابس لبس، اللبس قاعد يغير لونه احمر اصفر، قاعد يغير الوانه بصورة مبهرة. فجري عليه يشوفه لقى هو صاحبنا المريض ده، فبيقول له ايه ده يعني؟ فقام صاحبنا قال له كل لا اله الا الله. الله يا جماعة شوفوا، والله العظيم في ناس خرجت من الدنيا دي ولا الدنيا دي عبرتها في الجزم ولا شالت هم الدنيا، ويوم ما ماتت السماء حصل فيها اكتر من اللي بيحصل في الارض لما ملوك الارض بيموتوا. ده دول اللي خرجوا من الدنيا طاهرين، ده دول اللي طهروا قلوبهم قبل ما يلقوا الله، ده دول اللي ربنا طهرهم. طهرنا يا رب، قولوا امين. طهرنا يا رب، طهرنا من ذنوبنا يا رب، طهر قلوبنا يا رب. الرسول كان بيقول اللهم انقي قلبي من خطاياي، نظف لي قلبي من ذنوبي يا رب، نظف لنا قلوبنا يا رب، ونظف لنا صحائفنا يا رب، اللهم امين يا رب. مسكين فيها ليه؟ مسكين. الذنب ده حرقة والله اشد من اي حرقة، كفاده في حق الله. ده الواحد ساعات يعني ممكن تفكر كده، الاسد الوحش، الوحش لو واحد جابه وروضه وفي مرة الاسد اما عور صاحبه ممكن من احساس الاسد الوحش البهيمة انه هو اساء للي احسن اليه، ممكن من احساسه ده يضرب عن الطعام لغاية ما يموت. انت بعد كل نعمه دي ما تحسش بحرقة لما تعصيه؟ يعني انا عايز اقولك ايه بقى، وعايز اقولك ايه، عايز اقولك يا والدي ويا والدتي ويا اخي ويا اختي، عايز اقولكم كلكم ايه، عايز اقولك اركب معنا. ما تقوليش انا عارف اللي انت هتقوله دلوقتي. واحد هيقول لي طب واصحابي والبيئة اللي انا فيها اصحاب يا حبيب قلبي، عمرك ما هتعرف تلتزم وانت جوه. انت عارف انت ليه بتلتزم وترجع وتلتزم وترجع؟ زي واحد في بركة طين فيقوم يستحمى بس هو جوه بركة الطين فيتوسخ تاني، يستحمى يتوسخ تاني، لازم تخرج برا بركة الطين تنضف تستحمى ما تتوسخش تاني. يعني اسيب اصحابي؟ سيب البيئة اللي انت فيها يا ابني، اهرب منها. طب واصحابي؟ ارجع لهم بعد ما تلتزم، ادعوهم الى الله. واحد تاني هيقول طب البديل ايه؟ البديل عن الحياة اللي انا كنت عايشها ايه؟ البديل الجنة، البديل جنات الفردوس الاعلى، البديل مقعد صدق عند مليك مقتدر يا جماعة، ده بديل. يبقى انسان مجنون اللي يضيعه. واحد تالت هيقول طب شوية بس والتزم. واحدة هتقول طب اما اتجوز، ما احنا قلنا الوقت الذنب زي شجرة هتسيبه هيجدر اكتر مش هتعرف تشيله. واحد هيقول طب ايه يعني اسيب المعاصي واحدة واحدة لا هتسيب السجاير واحدة واحدة، 40 سجارة، 30، 20، 10، 45 تاني هترجع تاني، هترجع. واحد هيقول طب انا ذنوبي كتير قوي قوي، ربنا ممكن يقبلني؟ يقبلك اذا كان رحمك وانت عاصي، مش هيرحمك وانت طائع. ده انا بحسدك. بتحسدني انا؟ اه والله العظيم تتحسد. ليه؟ لانك لو طبت سجلات المعاصي دي كلها تتبدل حسنات. ابشر يا عم، ابشر، ابشر بخير يوم مر عليكم من زهرتكم، هتبقى مليونير، ملفك مليان شهادات تقدير بعد ما كان مليان سوابق في لحظة، لان دمعة ندم نزلت من عينك من ايدين الملك. واحد تاني هيقول طب انا نفسي خاف عشان اثبت، خوفني كده عشان اثبت. انت عارف انت عامل زي ايه؟ انت عامل زي واحد قاعد في الغابة كلها وحوش ممكن يفترسوه في اي لحظة، وبيقول للي جنبه خوفني، حسسني ان يعني ايه ممكن يحصل لي حاجة عشان بس يعني ايه اثبت في ان انا احاول اهرب. يا ابني ده انت في غابة، ده انت ذنوبك دي ممكن تفترسك في اي لحظة. يا ابني ده انت العذاب ممكن يحيط بك في اي لحظة. عايز نصيحة مني؟ زي ما الدكتور يكتب للعيان كده الدواء ده تاخد حباية كل يوم لمدة شهر. اسمع لمدة شهر كل يوم شريط عن الاخرة. والله العظيم اسمعوا كلامي، والله نصيحة مني لكم في الله عن تجارب، اسمعوا كل يوم شريط عن الاخرة لمدة شهر او ثلاث اسابيع او اسبوعين، قلبكم هيتغسل. بالله عليكم، بالله عليكم ما تضيعوش النصيحة دي. انزل مكتبة اسلامية اشتري يا عم ب40 جنيه شرايط عن الاخرة لكل الشيوخ الكبار، كل يوم شريط، قلبك هيتغسل. واحدة هتقول لي طب يعني ادخل في الطاعات واحدة واحدة بقى، اصل انا خايفة يعني ان انا ادخل. يا بنتي بداية الالتزام عاملة زي بداية النهر كده، بداية النهر يعني الوقت نهر النيل تلاقيه ساكن هادي، انما في المنابع بتاعته شلالات ضفاقة. ليه؟ عشان تشق الصخر وتحفر مجرى لازم بداية الالتزام تبقى زي بداية الشلال ضفاقة، عشان تشق طريقك بقى الى الله. شق طريقكم بقى الى الله يا جماعة، نشق طريقنا للملك سبحانه وتعالى. يا يبقى اذا ابشروا بقى، ابشروا. ده انا لو قلت لك ان انا كنت في الحجة اللي فاتت بطوف حوالين الكعبة وادعي لك هتفرح. ده انت لو طبت حملت العرش تطوف حوالين العرش وتدعي لك، وهي بتطوف حوالين العرش بتقول ايه؟ فاغفر للذين تابوا. ربنا يجعلنا من التوابين يا رب. والله العظيم حديث قرأته في صحيح مسلم، الحديث الحديث قلب لي قلبي. بيقول ايه الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله لا يظلم مسلما حسنة ولا حسنة هتتظلمها، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة. كل سجدة سجدتها هتاخد ثوابها في الدنيا، كل ليلة قمتها هتاخد ثوابها في الدنيا، كل يوم صمتوه هتاخد ثوابه في الدنيا، كل حرف قرآن قرناه هناخد ثوابه في الدنيا قبل الاخرة. توبوا الى الله، اركب معنا يا جماعة. لازم مجاهدة بقى، لازم مجاهدة، لازم نوطن نفسنا ان احنا نجاهد. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ عضوا عليها بالنواجذ، امسك على دينك، امسك كالقابض على الجمر. هو صعب، المفروض الجمرة الواحد لما يمسكها يرميها، لان تمسك واقبض وربنا هيجعلها لك برد وسلام. عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ في لسان العرب اللي هي دروس العقل اللي بتنبت لما الواحد يبقى عنده 25 سنة تقريبا في اخر السنان جوه. ايش معنى النواجذ؟ لان في الطب يقول لك ان اقوى عضله في جسم الانسان ايه؟ حد يعرف؟ العضله ده، هي عضله الفك ده، هي لا عضله الرجل ولا الصدر ولا الساعد، عضله اقوى عضله في جسم الانسان. فلما تعض بالنواجذ انت بتعض باقوى شيء في جسمك. يا يعني امسك في دينك بايديك واسنانك، يعني امسكي في دينك باقوى ما تملكي. وفي حاجه ثانيه، النواجذ دي اخر الاسنان، فعشان تعض بيها لازم تعض بسنانك كلها، كأن واحد مسك في دينه واهل الباطل بيجرجروه بالفتن، فمسك بايديه في دينه قطعوا له ايديه زي مصعب في غزوة احد، فحاول يمسك برجليه قطعوا له رجليه، ملقاش غير سنانه يمسك فيها بدينه عشان يفضل ماسك في دينه. شوف ربنا اراد منك ايه وانت فين، شوف الرسول اراد منك ايه وانت فين. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا على دينكم بالنواجذ، عضوا على قيام الليل بالنواجذ، عضوا على الدعاء والتضرع الى الله بالنواجذ، عضوا على صيام 13 و14 و15 بالنواجذ. يوم الاربعاء الجاي والخميس والجمعه ان شاء الله، خدوا بالكم يوم الاربعاء والخميس والجمعه الجايين 13 و14 و15 عضوا عليها بالنواجذ. يا جماعه لازم تقتحم. فانا اقتحم العقبه، من المواقف اللي بتبهرني في السيره سيدنا ابو ذر في غزوه تبوك، النبي خرج وسبق مع الجيش. سيدنا ابو ذر اتاخر، كان راكب حمار، الحمار يعني كان تعبان، يمشي شويه ويقف شويه، ابو ذر مش عارف يعمل ايه، وابو ذر بقى في نص الصحراء، طب يعمل ايه؟ تخيلوا يعمل ايه؟ والله عمل حاجه في غايه العجب، رمى الحمار، ساب الحمار وطلع يجري على رجليه في الصحراء، هيمشي 2500 كيلو رايح جاي على رجليه. يا ابو ذر ده انت لو ما لحقتش النبي هتموت في الصحراء، يا ابو ذر طب ارجع المدينه هات دبه كويسه واجري، يا ابو ذر انت ده انت كده بتعمل حاجه انت يا جماعه ارموا نفسكم في طريق ربنا وما تحسبوهاش، فلا اقتحم العقبه، ده طريق ربنا، ده انت رايح لربنا مش هيضيعك، والله ما هيضيعك، اقتحموا العقبه بقى واقبلوا على الله. ده الرسول بيقول من سد فرجه في الصف بني له بيت في الجنه، من صلى لله سنتي 10 ركعه 12 ركعه في يوم وليله بني له بيت في الجنه. ايه؟ ابنه بقى، قوموا بقى وابنه بقى، ابنه يا جماعه يا جماعه والله العظيم لو نعرف ربنا اعد ايه للي بيشتغلوا في الطاعه ما هنبطل طاعه. في ناس ما بتنامش لما حست ربنا عنده قد ايه الثواب للعباد والصوامين والقوامين واللي بيقروا قران واللي بيحفظوا قران واللي بيحضروا دروس، خلوا حياتهم كلها طاعه لله سبحانه وتعالى. ابنه بقى، ابنه في ابنه لاخرتكم، اركب معنا، اركب معنا يا حبيبي، اوعى تتاخر، اوعى تتاخري يا اختي في الله بالله عليكم، واوعى تقول توب من ايه؟ توب من كل حاجه، توب من احنا، انا اول واحد مغموس في الذنوب والله العظيم، كلنا نتوب يا جماعه، اركب معنا، توب توب. اصل انت لو ما سيدنا ابو طالب الرسول دخل عليه في مرض موته، قال له قل لا اله الا الله، توب، اركب معنا، اركب قبل ما تموت، اخر فرصه في مصيره في حياته، مرضاش حصل له. انا عايز اقول لك ابو طالب لما مرضاش ياخد القرار حصل له ايه؟ ابو طالب لما اتاخر حصل له ايه؟ ابو طالب لما مرضاش يركب في سفينه الطوبه حصل له ايه؟ اقل اهل النار عذابا. شوف في صحيح البخاري في ضحضاح من النار، ده رقم واحد. ايه هو الضحضاح؟ الضحضاح لما تكون في بركة مية توصل لغاية نص رجليك كده، ده الضحضاح. ده في بركة نار، في وادي نار، وادي نار. رقم اتنين، وادي النار ده مقفول عليه في جهنم ومسلسل بالسلاسل. رقم تلاتة، ضحضاح من النار يغلي منه دماغه بتغلي، يظن انه لا احد في النار اشد عذابا منه، وهو اقل اهل النار عذابا، عذاب اليم اليم. في رواية يغلي منهما دماغه حتى تسقط دماغه على رجله، وفي رواية كما يغلي المرجل بالقمقم، كأنك انت جبت مرجل من اللي بيغلي عليه النار وحطيت واحد يتغلي، والعياذ بالله والعياذ بالله. ده اقل اهل النار عذاب. الرسول داخل بيقول له قل لا اله الا الله، بيقول له ايه؟ بيقول له لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك. قريش مين؟ قريش مين ده؟ انت هتخلد في جهنم، هتضيع مصيره عشان خايف من كلام الناس، ضيع مصيره عشان الناس. ما تضيعش نفسك عشان الناس، ما تضيعيش نفسك عشان صحباتك، ما تضيعوش نفسكم عشان راي الناس مهما كانوا يا جماعه، ما تضيعوش نفسكم عشان اصحابكم ولا عشان البقى اللي انتوا فيها. يا جماعه خدوا القرار، اركبوا سفينه التوبه، اركبوا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله، لما أقرا كلمة فأتمهن دي أفتكر الطالب اللي بيجيب 102.5% في الثانوية العامة. سيدنا إبراهيم بالظبط كده 102.5% في اليقين، 102.5% في حب الله، 102.5% في حرقة الذنب في قلبه، 102.5% في الأخلاق والمعاملات، 102.5% في قيام الليل والصيام والعبادة، 102.5% في الدعوة والجهاد والعلم والحياة من أجل الله. يا جماعة سيدنا كعب بن مالك تخلف مرة، شوف اللي حصل له. أنتوا تخلفتوا كم مرة؟ إحنا تخلفنا كم مرة يا جماعة؟ عايزين بقى فأتمهن بقى، عايزين نقوم بقى، عايزين نشتغل بقى، عايزين نشتغل يا جماعة، عايزين نتوب، عايزين فعلا نعرف كلمة فعلا اركب معنا ديت يعني ايه؟ يعني ايه كلمة اركب؟ يعني لما تركب بقى في السفينة والعطاءات اللي ربنا أعدها للي في السفينة. كان يعني أحد الدعاة الأفاضل كان سمعته، يعني كان أحد الدعاة الأفاضل كان في مرة من المرات بيتكلم، فبيقول إن في الصعيد زمان الدود ملى الأراضي الزراعية وعمل خسائر رهيبة. كان زمان جهل ومفيش بقى زكاة ولا حد بيطلع زكاة، واحد كان بيطلع زكاة بيقول هو دونا عن الناس كلها الارض بتاعته ما جاش فيها دود، لدرجة ان هما كانوا ممكن يحطوا دود في الارض بتاعته الدود يزحف بره الارض. طاعتك هي حصنك اتحصنوا بيها. يا احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة، احنا كده وصلنا لنهاية الكلام عن حرقة الذنوب اللي في قلوبنا. عايز اقول لكم في التوصيات، اول توصية بوثقوا بيها قبل ما ننسى 13 و14 و15، اول توصية بوثقوا بيها، اوعوا تنسوا يا جماعة، اوعوا بالله عليكم تنسوا يوم الاربع والخميس والجمعة في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام لله يوما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، يوم ممكن ينجيك من النار. وفي صحيح النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام لله 3 أيام في كل شهر فقد صام الدهر كله. يبقى فرصة صفقة. تاني حاجة توب بقى، توب بقى، عايزين نصلي ركعتين توبة. اسمع الحديث بتاع حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: من اذنب ذنبا ثم توضأ فأسبغ الوضوء، تتوضأ وضوء جميل، تتوضأ وضوء حلو كده، ثم قام فصلى ركعتين استغفر الله فيهما إلا غفر له ذنبه. ركعتين التوبة اللي كلنا إن شاء الله إن شاء الله هنصليهم الليلة في قيام الليل، وهنصليهم كمان قبل قيام الليل. ركعتين التوبة، أتوب من إيه؟ توب من كل فجر راح عليك، من تضييع الفجر، توب من أكل الربا، توب من صحبة السوء، من صحبة المبارزين لله بالمعاصي، توب من التبرج، توبوا من القنوات الفضائية الغير ملتزمة اللي بتعرض المعاصي، توبوا من الأغاني المحرمة، توبوا من كل معصية، توبوا من المكياج، توبوا من كل معصية ممكن نعملها لله عملناها في حق الله سبحانه وتعالى. يبقى ركعتين التوبة يا جماعة في قيام الليل اتفقنا الحاجة. والله مرة كنت عند أحد الشيوخ يعني، فبقول له يا شيخ وجهني وتابعني فقال لي بص النهاردة استغفر 5000 مرة. فقعدت طول اليوم استغفر. انا يا جماعة والله بعدها حسيت ان انا بيحصل لي حاجات غريبة في حياتي، حاجات غريبة جدا ومشاكل غريبة بتتحل بطريقة عجيبة. يا اللي هيستغفر فعلا كتير جدا هيجرب قد ايه الذنوب كانت حاجبة عنه، قد ايه الذنوب كانت سدت سكة، ولما استغفر يشوف ربنا حصل له ايه. توبوا الى الله توبة نصوحة. يعني ايه توبة نصوح يا رب؟ الذهب لما يتحط في النار عشان يصفى يتسمى بينصح. يعني توبة خالصة، خالصة من الشهوات. خلاص بقى، خلاص ما حدش فيه شهوات بقى، خلاص يا رب انا تبت اليك من الشهوات يا رب. الندم حرق كل شهوة، كوى كل شهوة في القلب. توبة خالصة من اي ذنب، ما عادش فيه ذنوب يا رب، خلاص يا رب انا ما عادش فيه ذنب بعمله، ما عادش فيه باب موارب بيني وبين المعاصي يا رب. قفلت كل حاجة، مسحت كل نمر، شفرت كل القنوات، قفلت كل باب بيني وبين اي واحد غير ملتزم ممكن يضيعني في ديني، قفلت كل سكة واي باب موارب بيني وبين المعصية قفلت يا رب. دي التوبة النصوح. عشان كده الآية اللي بعدها ربنا بيوصف في سورة التحريم وهم بيعدوا من على الصراط بسرعة والنور منور لهم طريقهم. ليه؟ لأن مفيش حاجة توقفهم، تابوا من كل المعاصي بتاعت ربنا اللي بتعذب ربنا سبحانه وتعالى. دي التوصيات بتاعت الحلقة. أنا عايز بسرعة بس أوصي إخواننا الطلاب، طلاب ابتدائي وطلاب إعدادي وطلاب ثانوي وطلاب جامعة، اللي امتحانات على أشدها الوقت، كل البيوت فيها امتحانات الوقت يا جماعة، كل البيوت فيها امتحانات. انا بوصيك يا حبيب قلبي، يا بنتي يا اختي يا اخويا، يا جماعة خدوا بالكم والله العظيم من الكلمتين اللي قولهم الوقت دول. موسم الامتحانات ده اكبر موسم توبة، موسم الامتحانات ده فرصة للتوبة. خلاص مفيش معاصي، ايام الامتحانات انتوا بتسيبوا كل حاجة عشان الامتحانات. طب الامتحان الاخطر الاكبر امتحان يوم القيامة تسيب عشانه ايه؟ فرصة بقى انك انت سبت للدنيا، سيب لله بقى. انا عايز افكرك استعينوا بالصبر والصلاة. اوعى يا حبيب قلبي لما تزهق من المذاكرة تقول لما اقوم اتفرج على اغنية ولا اقوم اسمع شريط كاسيت اغاني، لا والله العظيم هتزداد اكتئاب على اكتئاب. لا، قوم صلي ركعتين. اما تزهق من المذاكرة قوم صلي ركعتين، استعينوا بالصبر والصلاة. انا عايز اقول لكم يا جماعة، انا عايز اقول لكم ان فترة الامتحانات ديت ما نقص وقت من عبادة. اوعى تستخسر وقت الصلاة في الجامع، اوعى تستخسري ساعة او نص ساعة قيام ليل قبل الفجر. اوعى يا جماعة، ده دي اللي ربنا هيبارك لك فيها في دنيتك قبل اخرتك. ليه؟ لان العبادة دي امال هتقول يا رب امتى؟ امال هتقفي بين ايديه وتقول يا رب امتى؟ يا جماعة جهد الاخرة لا يتوقف، جهد الاخرة لا يتوقف لاي سبب من الاسباب. انا عايز اقول لكم ان الامتحانات ديت يعني ما انت تدخل الامتحان بقى الورقة طبعا المصحح هيجي يصححها بعد كده يلاقي ما شاء الله الورقة نور، نور بيضاء، وكل ما يقلب صفحة يلاقي نور على نور، الورقة لا تزداد الا بياضا على بياض، وفجأة يلاقي كلام ما حصلش. ايه الكلام ده؟ ده كلام كتب ده؟ غاشش على طول؟ لا، احنا عايزين نبقى مع ربنا بقى، عايزين نبقى مع الملك سبحانه وتعالى، نتوب ايام الامتحانات، ناخد الامتحانات فرصة ان احنا نتوب لله سبحانه وتعالى، وتبقى دي بداية توبة حقيقية في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. انا مش عايز اوصيكم بقى يا جماعة، انا عايز ندعي في نهاية الحلقة، بس ندعي بقلوبنا، ندعي بقلوب الذنوب حرقتها، ندعي بقلوب حاسة ان الذنوب شوك شوك فيه، ندعي بقلوب حاسه ان الذنوب نار، زي المرأة اللي راحت للرسول تقول له طهرني يا رسول الله، عايزين نقول الوقت طهرنا يا رب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا سوف ترضى بها عنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ارفع عنا الابتلاءات يا رب، يا رب بيض وجوهنا، يا رب طهر صحائفنا، يا رب نور قلوبنا، يا رب زكي أنفسنا، يا رب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، يا رب اجعل أسعد أيامنا يوم لقائك، يا رب اصطفينا اجتبينا، يا رب يا رب تب علينا توبة نصوحة، يا رب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على صيام الليل، ثبت قلوبنا على صيام النهار، يا رب اصطنعنا لنفسك، اصنعنا على عينك، استعملنا لنصرة دينك في الارض، املأ وجوهنا نورا وقلوبنا نورا وألسنتنا نورا، ارزقنا الصدق والاخلاص، ارزقنا الصدق والاخلاص، ارزقنا الصدق والاخلاص، ارزق اجعلنا مخلصين لك، مخلصين لك، مسلمين لك، سلما لك، لا تجعل في قلوبنا إلاك، لا تجعل همنا إلا رضاك، لا تجعل رغبتنا إلا إليك، لا تجعل توكلنا إلا عليك، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.